السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. عايز أحكي لكم يا شباب حاجة كده حصلت وإحنا صغيرين. سبحان الله، وانا صغير، صغير قوي، كنت بسمع سؤال دايما في درس مشهور جدا لشيخ انا معرفوش، لاني كنت صغير ومش مهتم، وكنت صغير قوي في السن يعني كمان، فكنت بسمع كتير كلمة لشيخ مشهور، والكلمة مشهورة والدرس مشهور جدا، ولكن الصوت قديم وبالنسبة لي كمان انا مش مدرك قوي، والتسجيل كان بيبقى، ما كانش بقى فيه الفيديوهات واليوتيوب والجو ده، بس كان مشهور والناس كلها بتقول نفس الكلمة، والكلمة ذات نفسها انتشرت كتير جدا بين الناس، وهي مش بس الدرس اللي انتشر، كلمة جوه الدرس كمان انتشرت اكتر، وكانت بالنسبة لي كلمة مؤثرة نسبيا، وكل ما بكبر كانت الكلمة بتأثر فيها أكتر أكتر. والغريب بالمناسبة إنها لحد اللحظة اللي احنا فيها دي لا تقال لها، لأن هو سؤال، الكلمة اللي اتقالت دي كانت سؤال، لا كان ليها إجابة صحيحة ولا طلعت لها حتى إجابة مقنعة أو منطقية إطلاقا. طيب إيه هو السؤال؟ السؤال كان في الدرس المشهور لماذا لا تصلي للشيخ محمد، ربنا رب يحفظه ويديله الرزق والعمر الطويل والعمل الصالح، كان بيقول انت ما بتصليش ليه. انا حتى فاكر ان انا وانا صغير كده كنت اسمعه، انت ما بتصليش ليه، ليه قول لي ليه ما بتصليش. سبحان الله، السؤال فعلا بجد حقيقي صادم، ان الواحد يقف قدام نفسه ويسأل نفسه سؤال صادم، هو بياخد قرار غلط ليه انا باخد القرار الغلط ده. ولو كنت بجد بتدور على سبب حقيقي، فانت كل ما تسمع الرد للقرار الغلط تلاقي نفسك بتتصدم اكتر واكتر في نفسك، فمش هتلاقي سبب مقنع ومش هتلاقي اجابة حقيقية، لان كل الاجابات هتكون صعبة. وخليني اقول حاجة، لو كنت انا صادق فعلا وانت صادق واحنا بنراجع نفسنا، لا شك ان الموضوع في الاخر هيوصلنا ان احنا نتراجع في حاجات كتير جدا جدا جدا. يمكن عشان خاطر كده اللقاء النهاردة هو هيكون بالمناسبة بداية لسلسلة، سلسلة طويلة، معرفش هتنتهي امتى، عارفين اهي بدايتها بس مش عارف هتنتهي امتى، سلسلة ليه. وهدف السلسلة هيكون ان انت تواجه نفسك عشان تغير نفسك، ان انت تسمع نفسك وتقول لنفسك الكلام اللي انت لازم تسمعه من نفسك، وتواجه نفسك مواجهة حقيقية صادقة توصل فيها وبيها لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ويمكن عشان خاطر كده من البداية الواحد قال ايه اول ليه اول ليه اول ليه، فقلت لا احنا عايزين بقى نجيبها من البداية خالص. وهنا عايز اقول لكل شاب وكل فتاة، كل ولد وكل بنت، كل حد بيسمعني، هو انت مش بتتعلم دينك ليه؟ يعني ليه الناس مش مقبلة على العلم الشرعي ومقبلة عليه اقبال شديد وعايزة تتعلم دينها قوي؟ ليه؟ يعني ليه لحد النهاردة بيقعد الناس تتحايل عليك عشان تتعلم؟ ليه لحد النهاردة مش شايف ان مفيش خطورة من اللي انت سايبه ده؟ ليه؟ يعني هل احنا مجبرين على الاسلام؟ هل احنا مش محتاجين نتعلم دين؟ هل احنا مش محتاجين نتعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله؟ هل احنا مكتفين باللي احنا عارفينه؟ هل احنا عارفين نرضي ربنا ازاي فمش عايز اكتر من كده ارضيه؟ ولا عارف ازاي انا بعصي ربنا سبحانه وتعالى فمش عاق ومش عاق وعارف ازاي انقذ نفسي بس انا مش عاق؟ يعني ليه انا مش بتعلم دين؟ ليه انت مش بتعلم دين؟ ليه مش الدين ده فيه عقائد، فيه احكام، في حاجات لازم نعرفها. طيب مش بنتعلمها ليه؟ ليه ما بنتعلمهاش؟ مش احنا عندنا تصور مثلا عن التشدد؟ طب جبنا التشدد ده منين؟ يعني قلنا ان ده متشدد على اساس ايه؟ ما لازم يكون عندي تصور للدين ومتعلم دين واقول اللي اكتر من كده تشدد. مش احنا ساعات بنقول ان ده تسيب؟ طيب يبقى ده معناه ايه؟ ان انا عندي تصور وعندي علم عن الدين وان اللي اقل من كده تشدد. انما هل انا عندي اصلا تصور؟ المفاجأة ان كتير من الناس ما عندهاش، مش عارف هو ايه الحرام، عارف حاجتين تلاتة، مش عارف الحلال او مش عارف كل الحلال. هو حتى بيتصدم في حاجات كتير جدا، يقول لك ايه كتير لما يجي يتعلم الدين يقول لك ايه، ايه ده هو ده كذا حرام، ايه ده هو كذا حلال، ايه ده هو كذا فرض، ايه ده هو كذا سنة، ايه ده هو ينفع يكون في حاجة سنة وفرض، هي من السنة بس فرض، فيه هو ايه علاقة ده بالدين اصلا؟ دي كلمة بتسمع كتير جدا عند اي حد بيعلم الدين، يقولك تلاقي طالب مثلا يقولك ايه هو ايه علاقة ده بالدين اصلا؟ ايه علاقة ده بالدين؟ علاقته بالدين انه موجود في الدين، عشان ان انت لازم تتعلم دين وتعرف. خليني ادخل من البداية، وفي بداية هذه السلسلة التي اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجهه، خليني أبدأ من البداية كده وأقول لك اسمح لي أدخل جوه دماغك وأدخل جوه دماغك وأفكر بطريقة كتير من الشباب، يمكن نحل المشكلة ويمكن نلاقي الجواب ونعرف هو إحنا مش عايزين نتعلم دين ليه، ويمكن أنا أقتنع كمان يعني وبطل أنا بقى تمام. إن شاء الله مش هيحصل، لربنا رب يثبتنا ويعلمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا. ولكن أنا لو بسأل سؤال بجد لغالب الشباب، وانا قعدت ادور من اول اليوم على ردود، اكني بسال كل ولد وكل بنت، انت مش مهتم ان انت تتعلم دينك ليه؟ انت مش مفرغ وقت ان انت تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ممكن اسال واحد اقول له انت ليه مش بتتعلم، يقول لي لان تعلم الدين صعب صعب. والكلام ده غلط. ممكن يكون في مستويات بالمناسبة من تعلم الدين صعبة مش سهلة خالص، محتاجة قدر من التخصص ومحتاجة قدر من الإدراك ومحتاجة قدر من علوم الآلة اللي كتير مننا ممكن يكون محصلهاش، وبناء عليه المستويات دي هتكون صعبة. ولكن المستويات اللي أنا وإنت مخاطبين بيها سهلة سهلة سهلة جدا كمان. يعني الله عز وجل يقول إيه؟ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ذات نفسه ربنا يسره، والقرآن ده كده ده رأس العلوم يا جماعة. الدين لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه للأعراب اللي في الصحراء اللي ما عندهمش أي علوم، اللي كانوا على الفطرة، أهل البادية اللي ما عندهمش حاجات كتير جدا جدا، عقولهم كانت فيها قدر من البساطة شديد، وتعلموا دين. فكل دول هيتعلموا دين وانت مش هتتعلمه. فما تيجي تقول لي هو صعب لدرجة ان انت مش قادر تتعلم، لا هو صعب بس مش كله صعب، في مستويات معينة. انما المستوى اللي انت مفترض تتعلمه هو مستوى سهل جدا جدا جدا جدا كمان، بل ان اقل منك في العقول كتير اتعلموه، بل حتى لو كان صعب. يعني سبحان الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه صلى الله عليه وسلم ونحن نسير في الطريق يعني، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني عايز أقول لك حتى لو كان الأمر عظيم والأمر ممكن يكون في قدر من الصعوبة، لو انت صادق ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وربنا يسره لك هيبقى يسير، هيبقى يسير. ومع ذلك لا، طالما ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تتعلم دين، وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، اعلم ان الامر بقدرتك، لان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فحتى المقدار اللي من الصعوبة ده مقدار محتمل، فما ينفعش يكون حجة. ممكن حد تاني اقول له انت مش بتتعلم دين ليه؟ فيقول لك لان التعلم ممل، تعلم الدين بصراحة ممل. وانا عارف ان كتير من الشباب والبنات بيقول لك كده، بص هروح بقى درس دين واتعلم دين واقعد بقى ده عم ممل جدا. وانا ممكن اقول لك على فكرة ممكن ما اختلفش معاك قوي، ممكن ممكن يكون في قدر من الملل، ولكن ارجو ان احنا نضبط الالفاظ، مش تعلم الدين اللي ممل. لا كلامك مش كلامك صح، ان ممكن يكون في قدر من الملل، بس مش تعلم الدين اللي ممل. اللي ممل قد تكون الوسيله اللي انت اخترت ان انت تتعلم بيها. فالامر عشان خاطر ما يبقاش ممل ان انت تغير الوسائل او تنوع ما بين الوسائل. يعني هي نفس المحاضره ممكن واحد يقول فيها حاجه، وممكن واحد يعملها جامب كات مثلا او يعملها بطريقه معينه ويكون فيها جرافيكس، يكون فيها تفاعل. فهنا اللي اتقال هو اللي هنا، ولكن هنا اتعملت بطريقه وهنا اتعملت بطريقه، فبقت هنا ممله وهنا مش ممله. فالوسيله ممكن تكون ممله، انما تعلم الدين مش ممل. طيب ممكن برضو يكون الموضوع مش وسيله، انا اسف يعني في اللفظ، ممكن يكون الشخص ذات نفسه هو اللي ممل. يعني بعض المشايخ وانت بتسمعها هو بيتكلم بحماس وبقوه وتك تك تك تك بتاع، فممكن يكون بيتكلم بالطريقه دي. صحيح ده ممكن يكون بيحصل، وممكن يكون في حد هادي جدا جدا جدا، ففي واحد بيحب الطريقه دي وفي واحد بيعتبرها ممله، في واحد ما بيحب الطريقه دي، في واحد بيعتبرها مش كويسه، حماسيه زياده عن اللزوم، بيجي له صداع لما بيسمع فلان الفلاني. وارد ايا كان، مش مهم. المهم ان تعلم الدين والله مش هو الممل. ممكن الشخص اللي انت بتسمعه هو الشخص الغلط. على فكره من مشايخنا ومن الافاضل الدعاتنا ومشايخنا، الواحد لما كان بيتعلم مش كل الناس كان عندي لها قبول. يعني كان في حد ما بحبش اسمعه عادي، ولحد النهارده ممكن اكون بحترمه هو جدا، بعتبره عالم، بعتبره شيخ كبير، بعتبره مرجعيه، بعتبره مثال في الادب، بس ما بحبش اسمعه. طريقته ما بتعجبنيش، طريقته بالنسبه لي ممكن تكون حماسيه زياده عن اللزوم او رتيبه زياده عن اللزوم او او او. وساعات في بعض العلوم ببقى محتاج ان انا اتعلم، وانا بتعلم علم معين ابقى محتاج قدر من الهدوء والرتابه، وممكن علم تاني لا انا محتاج قدر من الحماس و و و. فده مهم جدا. فممكن يكون الممل مش العلم، لا بل العلم مش ممل، تعلم العلم مش ممل، بس الوسيلة ممكن تكون مملة فعلا. الشخص ذات نفسه ممكن يكون في قدر من الملل، انت بالنسبة لك بتمل من الطريقة دي، وارد. وممكن يكون في حاجة تالتة، المنهج ذات نفسه اللي انت بتتعلمه او الحاجة اللي انت بتتعلمها بتتعلمها بطريقة مملة، او المنهج ذات نفسه ممل. ليه؟ لانك ممكن تكون بتتعلم حاجة، خلينا اكون صريح، غير مؤثرة في حياتك، لا بتزود لك إيمان ولا بتستخدمها في حياتك ولا بتعلمها لحد ولا أي حاجة خالص، بل وممكن يكون من جواك أنت شايف أن ده ملوش داعي. فلو أنت واصل لمرحلة زي دي، طب ما ليه بتتعلم ده؟ طب ما أنت برضو اخترت حتة أن أنت تتعلم فيها غلط، فأنت بتمل لأن أنت اللي اخترت غلط. وخليني أقول لك، كل علم بيؤثر في حياتك وبيتحول لعمل، سواء العمل ده عبادة أو بيتحول لعمل ده نصح أو بيتحول لعمل ده اللي هو نوع من أنواع التعليم أو أيا كان، كل علم بيتحول لعمل مستحيل تحس معاه بالملل. إنما لو أنت تعلمت حاجة والحاجة دي ما بتتحولش لعمل، اعرف أن أنت هتزهق يوما ما. فممكن يكون ممل؟ لأ هو مش ممل، فهو مش صعب ومش ممل. طب إيه؟ ممكن نسأل سؤال تاني، أسأل واحد أقول له أنت ليه مش بتتعلم العلم الشرعي؟ يقول لي لأن التعليم أو تعلم العلم الشرعي بيخليني أتحط في موقف أنا مش عايز أتحط فيه. أقول له إيه الموقف؟ يقول لي أن أنا لو تعلمت هتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. بعض الشباب يعمل كده، يقول لك إيه، أنا مش هتعلم دين عشان لو اتحاسبت على اللي انا اتعلمته ده هروح في 60 داهيه، فانا لو ما اتعلمتوش ربنا هيعذرني عشان انا ما اتعلمتش. وطبعا الحيله دي حيله شيطانيه، وانا عايز اقول لك ان انت خدت بدل الذنب 2. الذنب الاولاني ان انت ما اتعلمتش وقد امرت بالتعلم، الذنب الثاني ان انت وقعت في الخطا بتاع الحاجه اللي انت ما اتعلمتهاش، فانت بتهرب من العقاب فعوقبت اكتر من البدايه. خليني اقول لك حاجه، الجهل 3 انواع. الجهل 3 انواع، جهل اسمه جهل العاقبة. يعني ايه جهل العاقبة؟ جهل العاقبة ده ان انت عملت حاجة غلط، انت عملت حاجة غلط، انت عارف ان هي حرام بس انت مش عارف هي حرام لحد فين. يعني تمام، يعني انت فاكرها حرام صغيرة بس هي كبيرة، انت فاكرها كبيرة بس هي شرك، انت فاكرها ان عقوبتها ان انت يتعمل لك كده وهي عقوبتها ان انت يتعمل لك كده. تمام، يعني انت مش عارف هي عقوبتها لغاية فين، العاقبة بتاعتها ايه، فيها حد ولا ما فيهاش حد. اقول لك، طالما الجهل جهل عاقبة، ده غير معتبر في الشرع. هيترتب على هذا الفعل المنهي عنه هتترتب أفعاله في الدنيا والآخرة، والعواقب بتاعته هتترتب في الدنيا والآخرة حتى لو أنت مش عارف العاقبة بتاعته إيه. ليه؟ لأنك عارف أنه أصلا حرام. أنت عارف أنه أصلا حرام، فما دام عارف انه اصلا حرام يجي تقول لي ايه اصلا انا كنت فاكره صغير. لا، ما كنت فاكره صغيره ورحت يوم القيامه لقيته كبيره، هتتحاسب عليه ان هو كبير. كنت فاكره كبيره ورحت يوم القيامه لقيته شرك، هتتحاسب ان هو شرك، لانك اصلا عارف ان هو حرام. فجهل العاقبه غير معتبر، جهل العاقبه غير معتبر. ادي اول نوع من انواع الجهل. في نوع تاني من انواع الجهل اسمه جهل الاعراض. تمام، ايه جهل الاعراض ده؟ قال لك ان انا عارف ان العلم موجود في الحته الفلانيه، وان انا اعرف اوصل له من خلال القنوات الفلانيه او حضور المجالس الفلانيه او ان انا اسمع الدرس الفلاني او او او او او ان انا اسال الشيخ الفلاني او ايا كان، ومع ذلك انا ما بعملش كده، معرض عن العلم عشان ما اعرفش. نقول له رغم ان انت ما تعرفش خالص دلوقتي الحلال والحرام، بس شفت قنوات والوسائل اللي ممكن تتعلم منها وما تعلمتش منها، فكل اللي انت كان ممكن تتعلمه هتتحاسب عليه، لأن الجهل بتاعك نشأ عن الإعراض مش عن عدم القدرة. فرقم واحد الجهل اللي نشأ عن الجهل العاقبة ده غير معتبر. طب وجهل الإعراض ده غير معتبر؟ ده فيه مصيبتين. المصيبة الأولانية ان انت بتأثم ان انت ما تعلمتش ما وجب عليك ان تتعلمه، فدي اول معصية. ترتب بقى على المعصية دي معصية تانية، ان انت عملت المخالفة او ما عملتش الفرض اللي عليك اللي كان ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه او نهاك عنه، او النبي صلى الله عليه وسلم امرك بيه او نهاك عنه، فده برضو جهل غير معتبر. طيب الجهل من النوع التالت قالك هو جهل ناشئ عن عدم البلاغ، اللي هو ايه؟ اللي هو واحد عاش ومات وتعلم وراح وجي وعادي جدا وعمل حاجة حرام وخلصت والموضوع انتهى وما كانش يعرف انها حرام، ما كانش يعرف، سواء ان الحاجة اللي هو عملها دي كان مات وهو بيعملها او حتى بطلها لانه عرف في النص، كل اللي قبل ما يعرفه ان شاء الله ما يتحسبش عليه. ليه؟ لانه كان جاهل بهذا الحكم، جاهل، وجهل ناشئ عن عدم البلاغ، هو ما صلوش الموضوع. طب كان عنده فرص؟ لا. طب كان عارف انه هو حرام مثلا وما عرفش ايه اللي مترتب عليه؟ لا، هو ما كانش يعرف اصلا. طب تيجي تقول لي ايه؟ طب ما كان ممكن يتعلم. اقول لك لا، ما هو لو كانت الحاجات القنوات او الوسائل اللي ينفع يتعلم منها موجودة وهو ما تعلمش هيبقى اسمه جهل ايه؟ اعراض. انما لو كانت القنوات دي مش موجودة اصلا يبقى ده اسمه جهل نشأ عن عدم البلاغ، وده الوحيد اللي معذور في الدنيا والاخرة، ده الوحيد اللي معذور في الدنيا والآخرة. وبناء عليه حجة ان انا اقول لك ما بتتعلمش ليه، فتقول لي عشان مش عايز ربنا يحاسبني، فانا عايز اقول لك لو اعرضت عن العلم فانت هتتحاسب مرتين، الاولانية على ترك العلم اللي انت مأمور بيه، التانية على المخالفة اللي انت عملتها او الفرض او الواجب اللي انت قصرت فيه. فبرضو ما ينفعش ان انت ترد ده، فارجع اسألك تاني، حضرتك مش مهتم ان انت تتعلم دينك ليه؟ ليه مش عايز تعرف الحاجات اللي بترضي ربنا عشان تعملها؟ ليه مش عايز تعرف الحاجات اللي بتغضب ربنا عشان ما تعملهاش؟ ليه مش عايز تفهم يعني ايه الايمان اللي ربنا بيناديك بيه يا ايها الذين امنوا؟ ليه مش عايز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم اكتر؟ طب سنته اكتر؟ ليه مش مهتم بده؟ ممكن واحد يجي يقولك انا مش مهتم او مش عايز، بلاش مش مهتم، مش بتعلم العلم الشرعي لاني ممكن ما اعملش بيه، وانا اصلا مش هيبقى في الاخر بعد ما اتعلمه اخليه حج عليا. لا، انا خايف ما اعملش بيه وما اعملش باللي اتعلمته ففي الاخر اودي نفسي الداهيه. اقول لك خليني اقول لك حاجه، لو انت بتتعلم وانت ناوي ان انت ما تسمعش كلام ربنا وما تطعش ربنا فدي مصيبة، سواء انت اتعلمت او ما اتعلمتش. يعني في واحد اصلا مقرر ان هو ما يسمعش كلام ربنا، فقالك ما انا مش هتعلم دين ربنا، ما انا هتعلمه ليه؟ ما انا اصلا مش هسمع الكلام. انت كده مشكلتك مش في ان انت متعلم ولا مش متعلم، لا لا لا، انت مشكلتك ان انت مش عارف يعني ايه عبد، مشكلتك ان انت مش فاهم ان انت خلقت كي تعبد الله عز وجل، مشكلتك ان انت مش فاهم ان انت لما تسيب وتخلع من رقبتك عهد و البيعه بالطاعه والعبوديه اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فانت دلوقتي بتكتب على نفسك قدر انت لا تتحمله باذن الله عز وجل طبعا، الا يشاء ربي شيئا، بتكتب على قدر بنفسك على قدر، اقصد بذلك انك توافق قدر الله عز وجل بذلك، فاياك ان تفعل، بل وافق قدر الله عز وجل بأن تكون مطيع. إنما الإنسان إن هو يبقى عامل حسابه ابتداء وجوه قلبه ابتداء عامل حسابه إن هو لا أنا أصلا مش هسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأصلا مش هكون مطيع، وأصلا مش هكون طائع لله عز وجل في الفرض الفلاني، ولا هترك الذنب الفلاني، وبناء عليه أتعلم دين ليه؟ دي مصيبة سودة، دي مصيبة سودة، ده إبليس ما عملهاش. ده إبليس كان بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وبيطيع، لما بدأ بس مرة واحدة بس الدنيا جابته بعد كده في كل حاجة، إنما أنت بتقول لأ، فدي مصيبة سودة، ده أنت كده ممكن تكون بعيد قوي قوي قوي قوي. فالحالة الأولى إنك تكون أصلا معرض عن الطاعة، بل مش عايز تطيع، ودي مصيبة، وأعيذك بالله عز وجل أن تكون ذلك. طب الحالة التانية ان انت تكون شاكك في نفسك وفي قدراتك وخايف من نفسك وهواك، ان انت لو اتعلمت ما تسمعش كلام ربنا. طب يا سيدي جرب اتعلم، ممكن العلم نفسه هو اللي يؤثر فيك. ربنا سبحانه وتعالى قال عن هذا القرآن لو نزل على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأنت القرآن هينزل على قلبك هيغيرك بإذن الله، هيغيرك. اتعلم، يمكن حديث يجيبك، يمكن لما تشوف في العلم، يمكن لما تسمع كلام ربنا، يمكن لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح صدرك. كتير جدا يا شباب من الشباب نفسه يتوب مش عارف يتوب، نفسها تتوب مش عارفه تتوب، مش عارفه تتوب، ونقول لها احضري دروس، اسمعي قران، تقول لك والله بحضر، مش كافي، اعملي جيبي اخرك، جيبي اخرك. ليه؟ ساعات والله بيكون الواحد قلبه هينشرح بايه بس لسه ما سمعهاش، بتفسير آية بس لسه ما فهمهاش، بحديث نبوي للحديث النبي صلى الله عليه وسلم بس لسه ما سمعهوش، فيفضل يجري وراء علم وعلم وحديث وراء حديث وآية وراء آية وتفسير وراء تفسير وقول من أقوال أهل العلم القول ومن علم العلم، عشان خطر بس أكنه قاعد تحت شجرة مستني تنزل عليه الفكهية اللي تشبعه العمر كله. فأنت لسه ما جاتش الكلمة دي، طب مش هتعرف تتوب من غير ما تطرق هذا الباب. وانت لما تتعلم عمرك ما تقيس نفسك قبل وبعد، زي هيتلاقيهم زي بعض. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول هل قال الله عز وجل هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ينفع الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ فما يستويش الذي يعلم والذي لا يعلم، الظلمات والنور ما تستويش. وبناء عليه فكرة لا أنا مش هتعلم عشان أنا خايف إن أنا لو اتعلمت ما أعملش اللي أنا مفترض إن أنا أعمله، هرجع أقولك إيه، لا، أنت لو اتعلمت هتكون واحد تاني، فتعلم وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، برضو ده مش سبب. أسأل واحد كمان، انت ما بتتعلمش دينك ليه؟ والله يا شباب انت ما بتتعلمش دينك ليه؟ ممكن واحد يقول لك لاني مش بحب المذاكره، وانا اصلا مش شاطر في المذاكره وما بحبش المذاكره. يا جماعه العلم الشرعي مش كله مذاكره، مش كله كتابه اصلا، يعني مش كله مذاكره يا جماعه، في مستوى معرفي وفي مستوى طالب العلم. مستوى المعرفي ده في منه البسيط والمتوسط والعالي، ومستوى طالب العلم ده بقى حته تانية لا انا ولا انت نعرف عنهم حاجه، ده مستوى بقى برضو فيه بسيط، بس البسيط ده على حاجه على المستوى العنتيل يعني، تمام، والمستوى متوسط وعالي. فانت مش بنتكلم في الحته دي، انت قضيتك كلها ممكن تكون قضيه معرفيه، يعني مش بكلمك ان انت تقعد تذاكر، طبعا لو ذاكرت ورب الكعبة احلى حاجة في الدنيا، ولكن لو ما وصلتش للمرحلة دي ايه المشكلة؟ طب اتعلم حتى لو ما ذاكرتش، اعرف دينك واعرف الحلال والحرام والعقائد وازاي يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقولك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. انا اسألك بالله عز وجل، بالله عليك، مش انت نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك يوم القيامة؟ اكيد نفسك. طيب لو انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى ينجيك يوم القيامه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القران، القران الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا نمشي وراه عشان ننجو، قال لنا في القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه السؤال اللي بيطرح نفسه؟ سيادتك عارف يعني ايه قلب سليم؟ صفته ايه، بتوصل له ازاي، بتختبر قلبك ازاي، امراض القلب بتقف ازاي، بتحسنها ازاي، انت عارف ولا مش عارف؟ لو عارف اللهم لك الحمد، لو مش عارف ما انت لازم تتعلم، ما انت لازم تتعلم. ومش هتبقى، مش شرط انت ما بتتعلم مش هتبقى عالم، ما تخافش، مش هتحتاج ان انت تذاكر لغايه ما تبقى عالم، انما تتعلم تعبد ربنا سبحانه وتعالى، تتعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه عشان تعمله، تعرف مراضي الله. احنا بنقول ان مواطن رضا الله عز وجل دي من الغيبيات، ما ينفعش واحد يقعد مع كده نفسه كده يقول لك ايه ربنا بيحبك، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تتعلم دينك عشان تعرف ربنا بيحب ايه وبيبغض ايه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه والبدعه ايه. لازم تفهم دينك وتعرف الغيبيات واليقين. كتير من الشباب، وانا بقول ده حتى كتير لما بنقعد نتكلم في التزكيه، ان يسمع دروس في التزكيه ويسمع دروس في الاخلاص، يسمع درس الاخلاص ده عن فضل الاخلاص وتعريف الاخلاص، الاخلاص لغه وتعريف الاخلاص اصطلاحا واجر المخلص وحب الله للمخلص وكيف تحافظ على الاخلاص وكل حاجه، واطلع من الدرس وانا مش عارف احقق الاخلاص ازاي. وبعد كده تيجي تقرا الامام هنا ولا هناك يقول لك ايه، وحديث النفس بالاخلاص ليس اخلاص، وان تقول في قلبك هذا العمل لله لا يصاب الاخلاص، انما هذا حديث نفس. الله، هو ما دام مش اخلاص امال ايه الاخلاص؟ ايوه انت ما بتتعلمش الاخلاص. انا عايز اتعلم يا جماعه الاخلاص بيتعمل ازاي. انا عرفت تعريف التوكل وعرفت فضل التوكل وعرفت صفة المتوكل وعرفت أجر التوكل في الدنيا وثمرة التوكل في الدنيا وثمرة التوكل في الآخر، وعرفت بيتعمل إزاي. تقول لي تعتمد على الله بقلبك، أقول لك إزاي؟ اتعلمها إزاي؟ اخلص، لا ترى بعيني قلبك إلا الله عز وجل. إزاي؟ اصبر، والصبر ثلاث أنواع وأجر الصبر كذا وحب الله للصبر. أصبر إزاي؟ اصبر ازاي؟ اعمل دي ازاي؟ ما هي ازاي دي طلعت ليها ليها ليها ليها ملكه، ليها ملكه. فانت لازم تتعلم والا مش هتعرف، وهتقعد تسال، هتقعد تسال وخلاص، وهتقعد كانك عمال بتدور على حاجه انت مش عارف تعملها. هو غالب الناس اللي بتتوب وبترجع وبتتوب وبترجع وبتتوب وبترجع، لانه كتير من الناس بتتوب غلط او بتتوب بس التوبة ضعيفة. يعني ايه توبة اصلا قوية؟ يعني ايه؟ فانت محتاج تتعلم عشان تعرف تكمل، عشان تعرف توصل، عشان تعرف ترضيه. فما تجيش تقول لي انا ما بحبش المذاكرة، ما بقولكش ذاكر، بقولك اتعلم، اتعلم. طبعا لو عرفت تذاكر اللهم لك الحمد بركة وكرم ومنة وفضل، ولكن لو حتى ما ذاكرتش يبقى تعرف، يبقى تعرف بس لما تتزنق في الحاجة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما من غير ما تتزنق لا، أنت لازم تتعلم. فلما أجي أقول لك أنت ما بتتعلمش ليه، تقول لي ما بحبش مذاكرة، أقول لك برضو مش سبب، لأن العلم الشرعي مش كله مذاكرة. ده النهاردة في كتب مقروءة وكتب مسموعة وكتب ملخصة على الإنترنت وكل حاجة موجودة. فأنت ما بتتعلمش ليه؟ قول، صارح نفسك. أنت لو جه سألت بالله عليك، طب صدق دي واحدة كده، بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، بالله عليكي، انت مش مهتمة ليه ان انت تتعلمي ترضي ربنا ازاي وتصلحي قلبك ازاي؟ ليه؟ ممكن على فكرة اسأل واحد ما بتتعلمش ليه يقول لي عشان صحابي مش بيتعلموا فانا مش عارف. يعني كأننا كلنا بنبقى مشتركين مع بعض. يا جماعة مصيبة سودة، مصيبة سودة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. بتبقاش إمعة، أنت مش لازم تبقى دايما أنا آسف كلمة دلدول بين صحابك. هما ما بيتعلموش روح انت تعلم، هما ما بيتعلموش روح انت تعلمي. انما انت فاكر ان اصحابك دول هينفعوك، لان ربنا بيقول لك في القران الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فانتوا كده مش بتساعدوا بعض على التقوى، ده انتوا كده بتروادوا نفس بعضكم في 60 داهيه. فروح اتعلم. طب ما تقول لي ما الناس النهارده خروجه وبكره مذاكره وبعد الكليه وبعد الدراسه وبعد خارجين وبعد ما اعرفش ايه، او صحاب مع بعض ومتخرجين او في الشغل ايا كان، بس في الاخر ما بنساعدش بعض على كده. يبقى دي صحبه سوء، يبقى دي صحبة مش صالحة. سيب الصحبة دي، مش هينفع اسيبها، لازم تسيبها، لازم تتعلم تسيب لله، زي ما بتتعلم تأتي لله لازم تتعلم تسيب لله. احنا عندنا العبادة، العبادات نوعين، افعل ولا تفعل، الاتيان والترك، لازم تتعلم دي. مش حاضر طب بعدين اعمل ايه، طالما مش عارف ان انت تتغلب على نفسك وتسيبهم دلوقتي، على الاقل على الاقل زاحم الصحبة دي بصحبة صالحة، يمكن الصحبة الصالحة دي هي اللي تسحبك، فيبقى سحبتك صحبة بصحبة. عارف اللي بيعمل موف اون بعلاقة تانية، انت تعمل موف اون بعلاقة تانية، تمام، وان شاء الله هتنفع في الحالة دي. فانت ما ينفعش تقول لي انا ما بتعلمش عشان اللي حواليا، ما تبقاش امعة، ده مش سبب، ده مش سبب. طيب اسأل واحد سابع اقول له انت مش بتتعلم ليه، مش عايز تقبل على هذا الامر ليه، ممكن يقولك لاني مش لاقي حتة اتعلم فيها. ودي من اعجب الاسباب في هذا الزمان. كم مسجد حواليك في دروس؟ تقول لي مفيش. كم دار قرآن حواليك فيها دورات ودروس؟ مش عارف، اكيد في. طب مفيش. كم مسجد ممكن تركب له مواصلات وتروحه، او كم دار ممكن تركب لها مواصلات وتروحي او تروح او تروحي ايا كان، كم جامعه ممكن تتعلم فيها، كم معهد بلاش، كم اكاديميه اونلاين ممكن تتعلم فيها دينك وانت لحد النهارده ما عملتش كده، كم فرصه قدامك جات لك وانت ما عملتش كده، اصلي ما بعرفش استمر. ما هو انت لازم تعمل حاجه في حياتك، ما هو انت لازم تعمل مجهود، ما هو انت عايز تخش الجنة ايه يعني، باي تو عليهم وان فري، ما انت لازم تدخل، هتدخل الجنة بعملك، مش هتدخل الجنة بعمل اللي جنبك. يعني انت مش هتدخل الجنة عشان في اوفر لمدة نص ساعة مثلا، او النهاردة نهاية السيزون فاحنا هنتدخل، لا هي مش كده. انت بتدخل الجنة بالاعمال، بالاعمال منزل. بص هقول لك حاجة، احنا بندخل الجنة بفضل ربنا، حلو، بس سبب الدخول الايمان، سبب دخول الجنة من غير ما الواحد يدخل النار هو ان اعماله الصالحة اكتر. اللي انت عملته ده ما يسويش الجنة، فانت هتدخل الجنة برحمة ربنا لان اللي انت عملته ما يسويش الجنة، انما سبب دخول الجنة اعمالك الصالحة، منزلتك في الجنة بالاعمال الصالحة. انت في زاهد عنده، انت في زهد عنده، في حالة زهد، فروح اتعلم. تيجي تقول لي ايه اصل انا نفسي قصير، طوله، روح اكاديميات فيها متابعه، روح اكاديميات اتعلم فيها مده الدراسه قليله، بدل ما تاخد الكورسات اللي فيها مثلا سنه وسنتين وثلاثه، خد الكورس اللي هو ابو شهر وشهرين وثلاثه. انما في الاخر لازم تفضل تتعلم، وما ينفعش ما تتعلمش، وما ينفعش، لانك لازم، ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. فما تجيش تقول لي مش لاقي حته، اقسم بالله موبايلك اللي انت شايفني دلوقتي فيه ده، او اللابتوب او ايا كان، الكمبيوتر اللي انت شايفني فيه او التابلت او ايا كان، تقدر تتعلم من خلاله، انت اللي ما عملتش كده وغيرك عمل كده واقام الحج عليك. فبالله عليك سيبك من الحجه دي وارجع اسال نفسك امتى سؤال، هو انا ما بتعلمش ليه، انا مش مقبل بشكل مواظب وبشكل جاد على تعلم اللي هيدخلني الجنة ده وهيبعدني النار ليه؟ العلم الشرعي ده، علم اللي جالنا في وحي ده، انا لحد دلوقتي ليه مش بتعلمه؟ ممكن حد يقولك بقى تابع شيء تابع للحاجة اللي فاتت، انه يقولك ايه، اصل الحتت اللي انا كان نفسي اتعلم بيها فيها، سواء اكاديميات على الارض او اونلاين، بفلوس، وانا بصراحة معيش فلوس، وبصراحة حق ربنا انا مصدقك ان انت ما معكش فلوس، بس انت ماسك تليفون دلوقتي حالا ومعك باقة وبتسمعني، ازاي يعني بتعرف توفر فلوس؟ مش بتاكل وبتشرب يعني بتعرف توفر فلوس؟ هو انا مش بقولك روح اتعلم في الاكاديمية اللي بتدفع فيها 800,000 دولار، غالب الاكاديميات اللي فيها اجر، فيها اجر عشان خاطر تستمر، عشان الناس اللي جوه تستمر بس. ومع ذلك القضيه مش قضيه كده، القضيه قضيه بطل، انا اسف، بطل بخل، تبخلش على نفسك. الله عز وجل يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، ربنا اشتراك بفلوسك. الله عز وجل يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فانت مأمور ومتعبد بالانفاق، طب ما تنفق وربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك خيرا. الله عز وجل يقول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك من باب الاستخلاف عشان تستخدمها في طاعة الله. ربنا يقول لك إيه؟ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وأنفقوا تمام؟ فأنت محتاج أن أنت تنفق عشان خاطر يكون لك أجر كبير. طب أنت مش عايز تنفق. أنا بتعجب والله، تلاقيه عنده استعداد ينفق مال في الأكل، وعنده استعداد ينفق مال في الشرب. طب دي من الأولويات الحياة. طيب ويجيب هدوم جديدة عشان خاطر هدومه، دي مش من الأولويات، هو عايز يجيب هدوم جديدة من باب التغيير. تمام. طيب نفس اللي انت دفعته في رحلة او في أكلة او في قميص ولا عباية يمكن أقل منه كان ممكن تتعلم بيه، إنما الناس لا. الكتاب اللي انت عايز تتعلم بيه كتاب ما تشتريه، انما لا اشتري كتاب. يعني طب تيجي تقولي ايه، لا طب انا معيش لو ما معكش خلص بقى خلاص يبقى انت معذور. ان انا بتكلم ايه، يبقى انت معذور. طب المعذور يعمل ايه؟ يروح للحاجات المجانية، ما هو برضو في حاجات مجانية. انما لا، هو يقول ايه ابتداء، انا مش عايز اللي ده بفلوس. ايه ده بفلوس؟ مش هروح. يا سلام، ما تدفع. لا معيش خالص، معكش خالص، خلاص روح المجاني. انما لا، يلا بينا نقعد نكيد في نفسنا، يلا بينا نفضل نكيد في نفسنا بس مش اكتر. طب وليه؟ طب ما تتعلم ما هي نفسك. طيب حاجة تانية، ممكن اقول لواحد انت مش بتتعلم ليه؟ ممكن واحد يقول لي والله الموضوع طويل طويل جدا جدا جدا جدا. وهرجع تاني اقول، هل كل مستويات العلم طويلة؟ انت مش محتاج كل الحاجات دي، في حاجات كتير مش محتاجها، في حاجات انت محتاجها وفي حاجات مش محتاجها. انا ما بقولكش اتعلم اللي انت مش محتاجه، رغم ان في ناس بتعمل كده من باب تعلم فرض الكفاية، انما انت حتى ممكن تكون مقصر في العين في الحاجات اللي انت كان لازم انت تتعلمها. لو بصيت على الحاجات اللي انت لازم تتعلمها هتلاقي انها محتاجش فترة طويلة خالص. هتلاقي ان الفقه اللي انت محتاجه في حياتك او الفقه اللي انت محتاجاه في حياتك قليل جدا، قليل جدا، حاجات قليلة جدا، مش هتبقى حاجات ضخمة وكبيرة انما ممكن الواحد بيعمل يحصل له ايه، عملية منتل بلوك كده، هو اللي هو يجيله في دماغه حاجات كتير عشان تخليه يتقاعس عن ان هو يتعلم. لا، والعلم تراكمي. يعني انت اصلا النهاردة انت اتعلمت معلومة، بكرة معلومة، بعده معلومة، بعده معلومة. طول ما انا ماشي في الطريق انا عمال اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم. انا مش محتاج ان انا اقعد لكل اللي انا اتعلمه اقعد عليه قعدة ولا قعدتين. انا ممكن ان انا اجيبه في خلال سنين طويلة وبناء عليه. ما ينفعش اجي اقول لك ما بتتعلمش ليه، تقول لي اصل العلم كتير والعلم هياخد مني وقت طويل. يا عم خد كل يوم 10 دقائق، ده في ناس خلصت مجلدات ب 10 دقائق كل يوم قبل النوم. فدي برضو مش حجه. فلو سمحت برضو ارجع واجه نفسك، انت مش بتتعلم العلم ليه؟ مش بتدي الوقت ده لهذا الامر الجلل ليه؟ يجي العاشر يقول لك بمناسبه الوقت، انت جبتها من على لساني، انا فعلا ما بتعلمش عشان ما فيش وقت اتعلم ازاي وما فيش وقت. طبعا دي برضو من الحجج الفارغ، في وقت اخرج، في وقت اتفسح، في وقت اتجوز، في وقت اشتغل، في وقت انام، في وقت اروح لاصحابي، في وقت للدراسة، في وقت للمدرسة، وفي وقت للكلية، وفي وقت للشغل، وفي وقت لزوجي، في وقت لزوجتي، وفي وقت لكل ده، بس ما فيش وقت لنفسي. يا سلام، اللي بيقول كده عنده في وقت للريلز، وفي وقت للتيك توك، وفي وقت للفيسبوك، وفي وقت لليوتيوب، في وقت تقعد تسمعني دلوقتي ومفيش وقت تتعلم، في وقت لكل حاجه الا الحاجات الصح. كل عارف زي اللي بيقول لك ايه، انا نفسي اخس بس كل الاكل بيتخن. لا، في اكل ما بيتخنش بس احنا ما بنعملوش. لو عملته وما اكلتش الا اللي انت عايز هتخس. ما تمثلش، ما تحطش لنفسك اعذار وهي عشان تبين نفسك قدام نفسك ان انت كويس. انت لو وحش هتبقى قدام نفسك كويس، بس انت وحش برضو عادي. يعني لو انت مبقع هتفضل مبقع حتى لو انت قلت ان ده ستايل التيشيرت بتاعتي، هتفضل برضه مبقع. فبطل ان انت تكذب على نفسك، لا في وقت، انما انت محتاج ان انت تنظم وقتك، والوقت ده انت هتتحاسب عليه، الوقت ده انت لازم هتتحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، ضيعت عمرك في ايه هتسأل، وعن علمه فيما فعل فيه، يعني عمرك ده ضيعته في ايه، وعلمك اللي انت تعلمته ده عملت فيه ايه. طبعا ما لما تعلمش ده هيعمل ايه، يجي يسأل عن علمه ما تعلمش حاجة، نهار يسود. ده اللي معاه علم هيتسأل على علمه، واللي ما عندوش علم هيتسأل سؤالين، ما تعلمش ليه، ما تعلمش ليه، ما مشاش على شرع ربنا ليه، اعرض عن شرع ربنا ليه. ثم باقي الحديث بقى، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. ضيعت جسمك وصحتك في ايدي، انت لازم تعملها، واغتنم فرصة العمر. النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فاغتنم خمسا قبل خمس، ما تضيعش عمرك على الفاضي، هتضيع عمرك وفي الاخر ما فيش حد حاجه هتنفعك. فما تقولش ما فيش وقت، ورب الكعبه في وقت، انت اللي بتضيعه او انت اللي مش منظمه، انت اللي مش منظمه. ولو رتبت وقتك وما ضيعتش وقتك، هتلاقي وقت ان انت تتعلم، وهتلاقي وقت لصله رحم، وهتلاقي وقت لقيام ليل، وهتلاقي وقت الورد قران، وهتلاقي ورد الحاجات كتير جدا جدا جدا، هتلاقي وقت الحاجات عمرك ما كنت تتخيل ان انت ممكن تعملها، بس انت اللي بتضيع وقتها عشان خاطر كده طالع تقول انا في الاخر مش لاقي وقت فما عملتهاش. عندك وقت، انما ضيعته فما عملتهاش. هرجع اسالك تاني، هل لقيت سبب واحد مقنع يخليك متعلمش؟ بالله عليك تعال نروح لل11، انت ما بتتعلمش ليه؟ ممكن حد يقولك ايه، ومين قال لك بقى ان انا ما بتعلمش، انا اصلا بتعلم انا على السوشيال ميديا، ده انا كل يوم بقعد على الريلز وعلى المقاطع، اقعد ابص الاقي حد طلع يقول ايه، خمس اسباب يدخلوه الجنه، تلات اسباب يدخلوك الفردوس الاعلى، سببين يخلوك ما تخشش النار، سبب يخليك تعمل ما اعرفش ايه، عندي اوفر 10 حاجات هيخلوك ان انت تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، وتسع حاجات هيخلوك تقابل عمر بن الخطاب يوم القيامه، وثمان حاجات هيخلوك ان انت تبقى على الصف اول يوم القيامه، وما اعرفش ايه. يا عم كفاية بقى، كفاية بقى. ما بقولش ان الفيديوهات دي وحشة، يا سيدي ربنا يتقبل ويا رب يبارك ويكرم، بس الفيديوهات دي مش هي العلم اللي انت مفترض تتعلمه. ده غالب اصحاب الفيديوهات دي، وممكن اكون انا بعمل حاجة من كده، عاملينها عشان نزاحم الشر اللي موجود في الانترنت، عشان لما واحد يبقى وهو بيبص على الكلام الفارغ يلاقي كلمة عدلة ينفعها، هي يسمعها فتنفعه بس. ففرق ما بين المعلومة الدينية والمحتوى الديني والكونتنت كرييتور، وبين المنهج اللي انت ممكن تكون محتاج ان انت تتعلمه حتى لو بسيط. يا جماعة ده في مناهج بتخلص في 4-5 ساعات بس تتعلم. غالبنا ما عندوش علم في الطهارة، أنا آسف يعني والله، والصلاة. مين النهاردة مين يعني لو قلنا دلوقتي يلا بينا يا جماعة نعمل امتحان دلوقتي أونلاين كده، يلا على اللي قاعدين، في ناس كتير جدا جدا طب في الصلاة وطهارة وصلاة بس، والله في ناس كتير هتسقط، مش عايز أقول لك هيجيبوا درجات وحشة، هيسقطوا. وحتى أنا ما بتكلمش عن الشكل الأكاديمي، هو ممكن يكون في حاجات ما بيعملهاش، مش عارفها، ما يعرفش ان ده دين اصلا لانه ما تعلمش. ده غالب الناس ما تعرفش بنات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ايه، انا اسف والله ما يعرفوش مين الكبيره ومين الصغيره، عارف بنت عمه وعارف بنت خالته، ما عرفش بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم اهم بنت عمك وبنت خالتك. غالب الناس ما يعرفش ايه الفرق بين السنه والفرض، غالب الناس مش عارف ان يعني ايه سنه واجبه، هو يا سنة يا واجبة، لا في حاجة اسمها سنة واجبة، غالب الناس ما تعرفش كده. وانا مش بتكلم عن عالم، علماءنا في كل الدنيا وعلماء الازهر الشرقي، الناس دي في حتة تانية. انا مش بتكلم عن ان انت تطلع في الاخر السيوطي، انا بتكلم ان انت تعرف تعبد ربنا، يكون بس في علاقة بينك وبين دينك، بس تبقى عارف حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه، حكم العمرة ايه، حكم الحج ايه، حكم السفر المرأة من غير محرم ايه، حكم السفر ذات نفسه ايه، انواع السفر ايه، الرخص ضوابطها ايه، اي كل حاجة. يعني عمرك ما سهيت في الصلاة؟ احكام سجود السهو ايه؟ احكام الافراح اللي انتوا بتحضروها اللي كتير من الناس بيحضرها احكامها ايه؟ حكم ان انت تقول انا بيتهيأ لي الايه دي معناها كذا ايه؟ اي تلات ارباع الناس تقول لك ايه؟ انا بيتهيأ لي ان الايه دي معناها كذا، انا بيتهيأ لي في ايه بما معناه بتقول ان ما اعرفش ايه، حكم الكلام ده ايه؟ التعاون مع الخلاف الفقهي بيكون ازاي؟ انت بتعمل كده من غير ما تتعلم ازاي؟ يعني عايش ازاي كده؟ فلا مفيش حاجه اسمها تقول لي ايه اصل انا مين قالك ان انا ما بتعلمش، انا بتعلم من من من السوشيال ميديا، واللي انت بتتعلم منهم دول اصلا بيقدموا علم وما بيقدموش علم، روح اتعلم في الحتت اللي فيها علم، مش هتفضل طول عمرك عشوائي، العشوائيه مش هتولد الا مسلم عشوائي معاه خريطه بايظه متخربقه متخرمه في كل حته ما توصلكش. فده مش حاجه ينفع ان انت تبني عليها. فهرجع اسالك تاني، انت مش بتتعلم ليه؟ مش بتتعلم ليه؟ ممكن واحد يرجع يقول لك ايه، بص انا مش متعود اتعلم، انا دي ما كانتش نشأتي وتربيتي واحنا ما تعودناش، واحنا بيت اصلا open minded وبابا وماما كانوا عادي ويعني مش ما تعودناش ما تربتش على كده، وده طبعا مستحيل انه يكون سبب، مستحيل ان انت تكون بتفكر بالطريقه دي وتكون دي طريقه حقيقيه عقلانيه، لان الطريقه دي حتى ربنا ما قبلهاش من الكفار. يعني الله عز وجل يقول واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. ربنا بيقول لك ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني لو انت ما اتعلمتش ده في البيت وما حصلت لكش الهدايه دي في البيت نعمل لك ايه؟ ما انت كان لازم ان انت تروح لله وللرسول وتتعلم، لان ده مش عذر. فده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن رد عليه، فده مش عذر. ففكك منه وهرجع اسألك تاني، انت مش بتتعلم دينك ليه؟ مش بتحط دينك في الاولويات ليه؟ حد يقول لك بص والله العظيم على لساني بس مكسوف اقولها من اول اللقاء، ايه؟ بصراحة بصراحة بصراحة انا مش بتعلم ديني لان مش من اولوياتي ان انا اتعلم ديني بصراحة، عندي حاجات اهم او مش اهم، وانا برضه هبقى كده قليل ادب قوي لو قلت اهم، بس هقول حاجات ايه مستعجلة، ايه رأيك كده بقى شكلها حلو؟ حاجات مستعجلة مش اهم، الدين طبعا اهم وربنا اهم والنبي صلى الله عليه وسلم اهم، بس الحاجات دي مستعجلة، لا لا لا لا لا، هي جوه قلبك اهم حتى لو انت قلت مستعجلة، هي جوه قلبك اهم، لان لو كان معرفة اللي يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم وينفعك في اخرتك اهم كان زمانتك قدمته، كان زمانك لقيت له وقت. بالله عليك انت تعرف يعني العلم الشرعي كي تؤخره وتخليه مش في الاولويات ازاي؟ يعني الله عز وجل يقول ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. عارفين شوية حاجات عن الدنيا وشايفين ان دي اهم حاجة، ولازم الدنيا ولازم الدنيا ولازم الشهاده ولازم البكالوريوس ولازم الليسانس ولازم الماجستير ولازم الدكتوراه ولازم، وما بقولش مش لازم، حلو، بس السؤال والدين واحكام الصلاه العاديه. والله يا جماعه انا بس عايز اقول ان كتير، انتوا عارفين اقول لكم حاجه، الناس اللي في سني واكبر لما بقعد معاه حد مش متعلم كارثه. ليه؟ مش فاهم، عمال افهمه حاجه بفهمها للعيال الصغيره بيفهموها في ساعتها، هو مش فاهمها، مخه كانه من ناحيه الشريعه صده مش عايزه تيجي، وحتى لما تحاول ان انت تفهمه وتعمل معاه مجهود، طبعا مش الكل كده، في ناس كده بس كتير جدا، تحاول انت تفهمه خطوره موضوعه مش جاي معاه، مش جاي معاه، هو ما تعودش على كده. طب ما تلحق من وانت صغير. طبعا مش ده حاله كل الناس الكبيره، في ناس كبيره بتفهم بسرعه تمام، بس ليه تأخر؟ لو انت دلوقتي بتسمعني وانت صغير ليه تأخر؟ ولو انت كبير الحق قبل ما تموت الحق، فما تجيش تقولي دي مش من اولوياتي. الاولويات تتحط فيها رقم واحد ان انت ازاي تعرف ترضي ربنا، ازاي تعرف ان انت تنصر دين ربنا سبحانه وتعالى، انت خلقت من اجل هذا الامر، كل اللي جاي بعد كده حاجات على جنب يعني مش هي الاساس. فلازم تعرف ولازم تتعلم دينك. هرجع اسألك تاني، ليه مش بتتعلم دينك؟ والله قول قول اقعد مع نفسك، ليه ليه ليه؟ على فكره ممكن واحد يقول لك ايه، انا اصلا مش محتاج اتعلم اكتر من اللي انا متعلمه، واحدة كده تطلع تقول لك انا اصلا بتوضى صح وبصلي صح وبصوم صح، خلاص مش محتاج ان انا اتعلم اكتر من انا من اللي انا متعلمه بجد. وانت مش شايفة اي حاجة لها علاقة بان انت مخاطبة بقول الله عز وجل مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، ولا طلب العلم فريضة على كل مسلم، صح؟ طب ممكن اسألك سؤال، احكام الافراح حضرتك عارفاها صح؟ طب بتعمليها ولا بتعمليهاش؟ احكام الحجاب، طب احكام تربية الابناء، طب احكام الشغل اللي انت بتشتغليه او اللي انت بتشتغله، طيب الغش في الامتحان كلنا عارفين حكمه، طب اتنين بيغششوا بعض وانت سمعت بالصدفة تكتب ولا ما تكتبش رغم ان انت ما كنتش عارف والله الاجابة؟ ها يلا خلينا نتكلم. الغيبة حكمها ايه؟ حجم بيتاب منها ازاي؟ الكفارة بتكون ايه؟ طب لو انا الكلام وصل للمغتاب له طريقة ولو ما وصلش له طريقة تانية، ايه الطريقتين؟ ما انت مش عارفة اهو، ما انت عارفة كل حاجة اهو. حكم النميمة ايه؟ حكم طرق التحلل من المال الحرام ايه؟ التعامل مع الشبهات، كلنا بنتعامل مع الشبهات ايه؟ صفة الزوج ايه؟ التعامل مع الزوج الغير طائع ايه؟ يعني زوج ضيع لحق الله بنتعامل معه ازاي؟ صفات الزوجة ايه؟ حدود الطاعة للوالدين، مش هقولك هل الطاعة هي البر اصلا؟ ولا البر حاجة والطاعة حاجة؟ لان البر ملوش حدود انما الطاعة لها حدود، يبقى الاتنين مش زي بعض. طب حدود الطاعة ايه؟ طب حكم فوائد البنوك ايه؟ طب حكم غض البصر؟ ما حدش يقول لي انا اكتفيت، كلنا محتاجين كل يوم نزداد علم، ولو مش كل يوم يبقى كل يومين، ومش كل يومين يبقى كل اسبوع على الاقل، كل اسبوع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مجلس للنساء كل اسبوع، وكان في خطبة الجمعة للرجالة كل اسبوع، وده فرض. يبقى انت محتاج على الاقل ان انت تزداد علما كشخص عامي جدا كل اسبوع عشان تعرف تستقيم. حتى غير كده ما تجيش تقول لي انا مكتفي، لا انت مش مكتفي، انت غافل مش مكتفي، انت غافل. ده عمره ما كان سبب الاكتفاء، ده اكتفاء وهمي. فارجع اسأل تاني، حضرتك مش مهتم ان انت تتعلم دينك ليه؟ من اعجب الردود اللي انا سمعتها ان حد قال لك انا خايف او انا خايفة ان انا اتعلم عشان صحابي هيتنمروا عليا. والله العظيم ان انا بقى لو رحت الدرس وجيت من الدرس ورحت الدار وجيت من الدار صحابي وصحباتي بقى يبتدوا يقولوا يا شيخ يا اخت في الله، اهلا باختنا في الله، واهلا يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الواحد في الاخر هيضيع نفسه ويودي نفسه في 60 داهية عشان صحبته. والله الله عز وجل بيقول لك ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. مجرم اللي بيتريق على واحد ده عشان خاطر طاعته، ده مجرم. ربنا قال كده عنه في القران، قال تعالى ان الذين اجرموا، مجرم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. تملكم ممالهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن الذين أول آخا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، مجرم. فما تضيعش نفسك عشان صحابك، ما تضيعيش نفسك عشان صحباتك. الصحبة اللي تعمل كده اقسم بالله صحبة غير صالحة، في 60,000 سلامة مش عايزينها، مش عايزينها، ابعدوا عنهم والله اولى. فده برضو عمره ما كان سبب. فارجع اسألك تاني، انت مش بتتعلم دينك ليه؟ قول لي سبب واحد يخليك ما تتعلمش اللي عليك. ممكن حد يقولك ايه؟ انا خاف اتعلم وبعد كده بطل بعد ما بدأت اتعلم. عارفين البنت اللي نقول لها يلا اتحجبي تقول لك لا انا خايفه اتحجب وبعد كده اقلعه؟ طب يا ستي تكون اتحجبتي شويه، يمكن ضميرك بعد كده يأنبك ان انت ما تقلعوش، او يمكن تبقى بعد كده، او يمكن تموتي وانت لابساه. يا عم ابدا. تخاف بتبطل ايه؟ لو بطلت يبقى اتعلمت 5-6-10 معلومات. وانت خايف على العلم يعني يتنسى؟ هو انت اللي هتحفظ العلم؟ ابدا، حاول، يمكن تستمر. حاول تاني، وقعت حاول تاني، وقعت سبت ارجع تاني، سبت الدار ارجع تاني، التزم تاني، اعمل تاني، خلص تاني، اتعلم اتعلم. طول ما انت بتتعلم انت على خير، طول ما انت بتسيب العلم انت على شر. والله والله ممكن حد يقول لك ايه، انا اخاف ما اعملش باللي انا اتعلمته. يا سيدي اتعلم، اتعلم يمكن تعمل بيه، اتعلم، لان العلم ذات نفسه هو اللي انت لازم تتعلمه، ده فرض، دي طاعه مستقله، طلب العلم فريضه على كل مسلم. ممكن حد يقول لك ايه، لا لا لا لا لا، بص بصراحه الجهل نعمه، والله دي من الحاجات اللي اتقلت، الجهل نعمه. ليه الجهل نعمه؟ قال لك وانا جاهل ضميري ما بيأنبنيش ان انا بعمل حاجه غلط اصلا، فبعملها عادي. طب ممكن اقول لك مصيبه سودة، ان الجهل النعمه ده هتاخد اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف الخوف اللي انت كنت هتخافه، والحذر والحرج اللي انت كنت شايف نفسك ان انت هتتحط فيه في الدنيا، هتاخد اضعاف عقوبات في الاخره، لدرجه ان انت هتتفزع فزع غير عادي. الله عز وجل يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين، مجرم، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. اللي انت عملته في الآخر كله هتلاقيه قدامك. فانت لو انت في الآخر عايز تغلط وانت ضميرك مش مأنبك، طب ما انت هتتحاسب على الحاجات دي. وانك مهم مش مهم بقى ضميرك كان بيأنبك ولا مش، وضميرك بيأنبك ولا مش بيأنبك، المهم ان انت في الآخر كل الفاتورة بتاعتك دي هتتحاسب عليها هناك. فتعلم، يمكن ضميرك يأنبك، فلما يأنبك توقف في حاجات. يا جماعه ده المصيبه، ده مصيبه، مصيبتنا السوداء، مصيبتنا السوداء ان احنا ساعات بنحسبها غلط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا في القران، وقال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت فاهم يعني ربنا سبحانه وتعالى اصلا حذرنا في القران من نفسنا ان احنا بنحسبها غلط، فانت بتتعمد ان انت تحسبها غلط وبتقول انا مش هتعلم ديني عشان خاطر اغلط وانا ضميري مش مأنبني. طب ما انت في الاخر هتتحاسب على اللي انت عملته، سواء ضميرك انبك او ما انبكش. يمكن لو كان انبك كنت خففت، يمكن كنت تبت، يمكن كنت بطلت، انما انت لا مش عايز. فانت كانك بتعرض عن الله عز وجل عمدا، والذي يعرض عن الله عز وجل يعرض الله عز وجل عنه، فإياك ان انت تعمل كده. وارجع اسألك تاني، انت مش بتتعلم دينك ليه؟ والله مش شايف اي سبب، اقنعني. يعني ايه اهم انت بتتعلمه؟ ممكن حد يقولك ايه، بص العلم صعب وبجد ما بفهمش حاجة، وانا اصلا ضعيف في اللغة العربية وما بحبش القراية، ومش مشايخ بتتكلم بطريقة كده يقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما العلم الشرعي ففيه فضل كبير، وانا والانسان لابد ان يحرص عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا. ممكن ما تسمعش ده، لو انت شايف ان ده مش بالنسبة لك حلو ما تسمعوش، اختار معلم تاني، اختار تتعلم من حد كم انت تتحمله بطريقة انت بتحبها، من حد انت متقبل الطريقة بتاعته، واسأل لو مش فاهم اي حاجة، اي حاجة بتتعلمها وانت شايف ان انت مش فاهم، ارفع ايديك وقول، ارفع ايديك، انا يا جماعة ما فهمتش ده. كتير جدا كنا نقعد مع مشايخ، والله العظيم اقسم برب الكعبة انا كنت بحضر دروس وانا صغير، وكان المشايخ كان في شيخ مثلا يعني بسأله اسئلة، والله تاني كانت المجموعة تضحك على السؤال بتاعي. ولو كنت استسلمت، لو كنت استسلمت للي هم عملوه وقلت لا انا مش هسأل عشان خاطر ما يبقاش شكلي وحش، ما كانش زماني قاعد دلوقتي بتكلم معك، ما كانش زماني بيحكي القصة. انا فخور ان انا لما فهمتش قلت انا مش فاهم، ما كنتش فاهم، فقلت له عدلي فعدلي وفهمني وما تريقش عليا. طب وهم اخبارهم ايه؟ خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى يسامحهم، انا مسامحهم طبعا، ولكن ما تتكسفش، ما تقولش انا بحضر لحد ما بفهمش منه، قول له يعيد، اطلب منه الاعادة، اطلب منه التفسير. ده لو الدرس اعلى من مستواك روح درس تاني من مستواك، لو طريقته مش عاجباك روح لحد تاني طريقته عاجباك. المهم ان انت تفضل تتعلم، مفيش حاجة اسمها ان انت توقف علم مهما حصل. نرجع نسأل تاني، ودي يمكن تكون المرة الأخيرة، انت مش بتتعلم ليه؟ ممكن تلاقي بقى حد طلع يقول لك بص يا سيدي انا ما حدش قال لي ان انا اتعلم، فدي خلاصتها كلها ان انا اقول لك ايه يا عم، انا جاي اقول لك دلوقتي اتعلم. لو عايز تثبت في طريق ربنا سبحانه وتعالى اتعلم، لو عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى اتعلم، اتعلم وتعلم ازاي تتعلم، تعلم. ولازم يكون معاك ما لا يسع المسلم جهله، لازم تتعلم أصول العلوم، لازم تتعلم اللي هينفعك في الدنيا والآخرة، تعلم تصلح قلبك ازاي، تعلم عقيدتك، تعلم الفقه اللي انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بيه. طبعا مستويات العلم مش هي دي القضية، لان انا عارف ان الدرس عام في الاخر، ويمكن طلبة العلم ذات نفسهم اكيد مش هم اللي هيكونوا الفئة المستهدفة بالنسبة لي دلوقتي، لان كتير مننا لو طالب علم هيبقى فاهم ان هيبقى فاهم ايه الجدول بتاعه وايه الدنيا بتاعته ولازم يتعلم ايه وايه العلوم الواجبة وايه العلوم بس على الاقل خليني اقول لك ثلاث مستويات. المستوى الاول هو ان انت تتعلم ما لا يسع المسلم جهله، اللي هو ايه؟ اللي هو تتعلم الفقه بتاع العبادات الفرض عليك، وتتعلم العقيدة اللي هي اصول الايمان، تمام، والتوحيد، تتعلم ده، تعلم. ثم رقم ثلاثة تتعلم ازاي تزكي نفسك، بس تعلم الايمان، تعلم الفقه الواجب اللي عليك، تعلم ازاي تزكي نفسك عشان تنظف قلبك وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت قلبك نظيف ما فيهوش امراض. بس دول التلاتة. عايز تعلى شوية عن كده، تعلم خمس حاجات: الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والسيرة، دول اصول العلوم لازم تتعلمهم. ولما تتعلم حاجة ما تفتكرش ان انت تتعلم عشان خاطر تبقى عالم هذه الامة، تتعلم عشان تبقى مسلم كويس، تعلم عشان تحب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تحب ربنا، تعلم تفسير عشان تفهم القرآن، تعلم تجويد عشان تقرأ القرآن صح، تعلم تقرأ الفاتحة صح عشان الصلاة بتاعتك تبقى صحيحة. اتعلم الحلال والحرام، اتعلم تتعامل مع الخلاف، اتعلم. ولو اتعلمت دول هتعرف تتعلم بعد كده، وهتروح بقى في الأكاديميات العلمية وهتروح للمشايخ وتسألهم. ومفيش حاجة اسمها ان كل هنعمل جدول ينفع لكل خلق الله، كل حد ممكن يكون له مستوى معين، فانتبه انت مستواك فين والعلم بتاعك اللي انت عايز تحصله عايز منه ايه. يا رب يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، ودايما اختار اللي تتعلم منه، واختار الوسيله اللي انت بتتعلم بيها، واعرف ان العلم شيء تراكمي، فانت هتتعلم النهارده حته وبكره حته وبعده وبعده وبعده وبعده، فكل يوم بتزداد علم، كل ما تزداد ثقل، وكل ما قلبك يزداد يقين، وكل ما العلم يتحول لعمل، كل ما انت شخصيا هتبقى في حتة تانية تماما تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. سلك الله به، من سلك طريقا يطلب فيه علما، نفسك تدخل الجنة والله يتعلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. توقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأراكم الأسبوع القادم بإذن الله.